السؤال الحادي عشر يقول: هل يجوز لأحد الأبناء المطالبة بإعادة قسمة ما وهب لهم والدهم بعد وفاته بحجة أنه ظلم في ذلك، مع العلم أن كلهم راضون بذلك في حياة والدهم؟ ما دام راضين فلا سبيل لهم إلى ذلك. أما الأب إذا كان حيا فهو يؤمر برد العطية التي فيها جور، وعلى الأب وكذلك الأم المساواة بين أولادهم وبناتهم، فلا يعطون شخصا فوق ما يستحق. وتخصيص أحد الأبناء أو البنات بشيء متملك هذا محرم. في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه منحه أو نحله نحلة، فقالت أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا لا لا أشهد على هذا رسول الله، أو قالت: لا أرضى حتى تشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت أو هل نحلت ولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. وفي رواية: فإني لا أشهد على ظلم. نعم، إلى آخر ما روي في ذلك. نعم، لكن الأشياء المستهلكة مثل قيمة كتب، طعام، ملابس، يختلف الأولاد والبنات. فمثل ولد يحتاج إلى سيارة يوصل عليها أهله وإخوانه وأخواته إلى حيث يدرسون أو يعملون، البنت لا تحتاج هذا. وملابس البنات أغلى من ملابس الرجال في هذا، من ملابس الأولاد في هذا الزمن. فالولد يمكن يكفيه 200 300 500، والبنت تحتاج إلى أكثر، ولا شيء في ذلك. نعم، ومصاريف المدارس يختلف من في الابتدائية، فيزيد عليه مثلا طالب تلميذ المتوسطة، ويزيد عليه تلميذ الثانوية، ويزيد على الجميع تلميذ الكلية، وهكذا يختلفون. هذه أشياء مستهلكة ومصاريف لا بد لكل مرحلة أو لتلميذ كل مرحلة منها، فلا شيء في ذلك حتى لو حصلت مفاضلة في الظاهر. نعم.